من المشركين ثم إذ وقفوا على

من عمل منكم سوءا بجهالة

لئن لم يهدني ربي وتلك حجتنا آتيناها قوما ليسوا كنتم فمستقر ومستودع

ثم إلى ربهم مرجعهم

كذلك يجعل الله الرجس

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه